أشهق موت كل ساعة جيت أدفن سمعي، أشهق موت كل ساعة جيت أدفن سمعي بقى، يا من حار أدفنه يحكي وياي ويهيج عذابي، زينب ويلي أشل وحدك جاي واحتار بجوابي، واحتار بجوابي. احفظ محيرة، وانا بظهري وحده فاقد لي عشيرة، فاقد لي عبدي رحسين مذبوح واهلي بغير ديرة، وذر خلنا لسيوف لميت بحصيرة، لميت بحصيرة. يا ناس الكسر ظهري عماتي أسيرة، زينب تصعد النوك ترى هواية كبيرة، ترى هواية كبيرة. حسيني بلا دفن ضال وزينب بيدها حبال، زيني بلا دفن ضال وزينب بيدها حبال، وانا بين هاي وهاي ظلت كاتلني مصابي، ليسألن على زينب شحكي وياه واحتار بجوابي، واحتار. اشهق موت كل ساعة، اشهق موت جيت أدفن، جيت أدفن سمع بدول عيدك، يا من حر أدفنا، يا من حر أدفنا يحكي وي ويهيج زينب ويهيج. هلا بالنشمي، هلا بالنشمي والله، يا من حر عدفنا يحكي وياي ويهيج عذابي، زينب ويهيج وحدك جار واحتار بجوابي، واحتار. لخادم الحسين خادم العباس كرار حسين الكربلائي، يمي حسين رديت بلا راس وشبقته، شمخ لي الشمس في أبوي وما عرفته، أبوي نحر يسولف وياي يا عالم سمعته، على راسي ما نشدني ناشدني على أختي، عمت عيني علينا مشت تبكي لسكته، عمت عيني علينا مشت تبكي لسكته. قلي بزينب شلون شنها اخبار الامتون، قلي بزينب شلون شنها اخبار الامتون، ما همتني داسة خيل فوقاي ولا شعب وخضابي، يا ابوي احكي لي زينب بالسبي وين وحتار بجوابي وحتار بجوابي أشهق أشهق موت كل ساعة جيت تدفن سم بقى يا من حار يا من حار ترى اللي يدفن أخو موت ويشوف البنية ترى اللي يدفن أخو يموت ويشوف البنية يا عالم لا تلومون أخو يبكي على خي شلون أخو يدفن أبو يدفن عم يدفن يدفن أخو علي الأكبر أخي دفنت بذنديه ومن حسبي حني تظل يبكي علي اسمع سألني وقال يا أخو صدق زينب سبية سألني وقال يا أخوي صدق زينب سبية صدق صاير بعدنا اسمها الخارجية من بعد الخدر خاف زينب طولها انشاف شقله وعم تبين الخيل والنار والطف بثيابي يقل الحرم خوما باج يهواي واحتار بجوابي أعيده واحتار بجوابي جيت أدفن سم بقى أشهد أشهد موت كل ساعة جيت أدفن سم أشهد يا من حار يا من حار أدفنه زينب ويلي أشيل واحد يا من حر أسئلة يحكي وياي ويهيج عذاب زينب زينب ويلي يدفن أخوي يموت خادمك عيد لك وأنا الممنون كرار حسين الكربلائي ترى اللي يدفن أخوي يموت ويشوف المنية يا عالم لا تلومون أخو يبكي على خيه أخو علي الأكبر أخي دفنت بذن ديه علي الأكبر أخي فايدك دفنت بذن ديه من حسبي حنيت ظل يبكي علي سألني وقال يا أخوي صدق زينب سبية صدق صاير بعدنا اسمها الخارجية اسم من بعد الخدر خاف زينب طولها انشاف من بعد الخدر خاف ايش اقل لو عم تبيه من الخيل والنار والطف بثيابي يقل الحرم خوما باج يهواي واحتار بجوابي واحتار اشهق موت اشهق موت كل جيت ادفن جيت ادفن سماء رضيع حسين شلته غسلت بدموعي مثل عيسى بن مريم حشو هيج لي حسن حشو هيج لي حسن يا ناس بصدر الحسين يريد يصير قبره يريد يصير قبره وابوي قبال بالخيل انطبق صدره على ظهره قلت للوالد عليك الرباب قلت للوالد عليك تبكي دموع حمرة يقل لي عيف أمي على زينب قلبي جمرة الرضيع يصيح بالآه على زينب أويلا الرضيع يصيح بالآه على زينب أويلا أبد ما أنسى زينب وأنا مذبوح دم تبكي الغيابي صفى حتى الطفل يسألني يا ناس واحتار بجوابي اي رضيع حسين شلته غسلت بدموع نحره مثل عيسى بن مريم حشو هيج لي حسره يا ناصيب صدري لحسين يريد يصير قبره يا ناصيب صدري لحسين يريد يصير قبره وبوي قبالي بالخيل طبق صدره على ظهره طبق ما قلت للوالد عليك تبكي دموع حمره يقل لي عيف أمي على زينب قلبي جمرة على الرضيع يصيح بالآه على زينب أويلا الرضيع يصيح بالآه على زينب أويلا أبد ما أنسى زينب وأنا مذبوح دم تبكي الغيابي صفى حتى الطفل يسألني يا ناس واحتار بجوابي وعن ايدك اشهق موت كل ساعة اشهق موت ما شاء الله الله يبيض وجهك واحتار بجواب لخادم العباس كرار حسين الكربلائي بقع للنهر عبايا بقع للنهر عباس متت يلا وصلت متت يلا وصلت بلا راس ويدور على الشفين شفته على الشفين شفته يقل المثل صعبة شمر يتولى اخته شمر يتولى اخته اي والله صعبة طوالي صعبة يقل المثل صعبة شمر يتولى اخته المال قاني بتجي الشتم زينب سمعته وبعد قالوا صوت الله حلمتون لهسه بإذن طقته الضرب زينب على العين ضربني وما عرفته ما اشوف منو يصدقها يا ناس مش في اخي عباس سمعت هالصيح ما تلحق يا عباس دنت نار الحجابي شجاوبها وسهم مكسور بالعين واحتار بجوابي واحتار بجوابي بقع للنهر مأجور إن شاء الله اي بقع على النهر عباس متت يلا وصلت بلا راسي ويدور على الشفين شفته على الشفين شفته يقل المثل صعبه شمر يتولى اخته يقل المثل صعبه شمر يتولى اخته المال قان بالجيش شتم زينب سمعته شتم زينب سمعته وصوت الله حلمته لهسه بإذني طقته سطر زينب على العين ضربني وما عرفته منو يصدقها يا ناس مش بي اخي عباس منو يصدق سمعتها تصيح ما تلحق يا عباس دنت نار الحجابي شجاوبها وسهم مكسور بالعين واحتار بجوابي واحتى اخير مره اسمع اشهق موت كل بدوى واحتار بجوابي